الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. عاشرا، الإيمان بما صح الدليل عليه من الغيبيات كالعرش والكرسي والجنة والنار ونعيم القبر وعذابه والصراط والميزان وغيرها دون تأويل شيء من ذلك. نعم، هذه قاعدة الإيمان بالغيب. والإيمان بالغيب تدخل فيه أمور الإيمان الأخرى السابقة، الإيمان بالله وملائكته، لأنه الملائكة غيب، وكذلك اليوم الآخر وسائر المغيبات. يعني بمعنى أنه أركان الإيمان الستة تضمنت أصولا عظيمة من أصول الغيب، لكن الإيمان بالغيب لا ينحصر في أركان الإيمان أو في بعض أركان الإيمان، بل الغيب يشمل كل ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من أمور المغيبة. والأمور المغيبة على نوعين، منها أمور مغيبة تحدث في الدنيا من أمور مستقبلية أو حتى ماضية لكن انقطعت إخبارها عن الخلق، مثل ما جاء في قصص كثير من النبيين على الوجه السليم الصادق لا على ما روي في التاريخ مما دخله من حكايات وكذب. إذن الجانب الأول هو الغيبيات التي غابت عنا في الدنيا من أخبار السالفين وأيضا من أخبار المستقبلية، ومنها أشراط الساعة. النوع الثاني الغيب الذي هو غائب عن الدنيا أو ليس في يتعلق لا يتعلق بحياة البشر، وهو أيضا على صنفين. الصنف الأول ما يتعلق بالغيبيات الكونية الكبرى التي يعني لا علاقة لها مباشرة بحياة الإنسان، مثل ما يتعلق يعني أخبار السماوات وأخبار العرش والكرسي والأمور التي هي موجودة حاليا في الدنيا لكنها أيضا فوق مدارك البشر ولا تتعلق بحياة البشر مباشرة. والنوع الثاني الغيبيات التي تتعلق باليوم الآخر، ولذلك هذه الأمور كلها تسمى الإيمان بالغيب لأنها غائبة عن المدارك، بل حتى غائبة عن العقول تفصيلا، تفصيلاتها غائبة عن العقول وعن المدارك، كل المدارك الحواس الخمس وغير الحواس لا تدركها حتى الوسائل العلمية، الوسائل العلمية الحديثة. ولذلك وسأستعجل هذه المسألة لأهميتها، لذلك ظن بعض الناس أن ما أدركته العلوم والكشوف العلمية الحديثة مما هو غائب عن البشر أنه نوع من الاطلاع على الغيب، وهذا خلاف القاعدة الشرعية. كل ما أدركه البشر وما سيدركونه في مداركهم العلمية التجريبية الحسية أو غير الحسية التي تنبني على قطعيات، هذه أمور كلها مما لم يكن غيب في علم الله عز وجل، لكنه غائب عن بعض البشر لم يكن غائب عن آخرين، غائب عن من سبقونا واكتشفه المعاصرون، وربما تحدث كشوف أخرى كثيرة جدا لا تخرق الإيمان بالغيب، بل هي نوع مما أطلع الله به عباده، لكن الغيب الخالص لا يمكن الاطلاع عليه. ولذلك جاءت هذه القاعدة أنه يجب على المسلم أن يسلم ابتداء بأنه مؤمن ومصدق بكل ما صح به الدليل، والدليل نوعان، أولا القرآن، والقرآن كله صحيح، وثانيا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم منه ما يصح ومنه ما لا يصح، فما صح بأسانيد صحيحة صار من الدليل الذي يجب الإيمان به أو يجب الإيمان بمدلوله. فعلى هذا ما صح به الدليل هو القرآن، وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح من جميع الغيبيات المذكورة في السابق واللاحق في الدنيا والآخرة في الأرض وفي ملكوت السماوات وما أخبر الله به مما فوق ذلك، لأن الله عز وجل أخبر من الغيبيات ما هو فوق السماوات كالكرسي والعرش وهي مخلوقة. ولذلك جاء ضرب المثل بالعرش، العرش أعظم المخلوقات التي جاء خبرها عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم المخلوقات، وهو محيط بالمخلوقات وهو عرش الرحمن. والله عز وجل أشار إلى العرش بإشارات كثيرة، منها ما يتعلق بصفات الله عز وجل وهو قوله سبحانه الرحمن على العرش استوى. واستواء الله هو يليق بجلاله، ينبغي ألا يفسر بلوازم المحدثات بلوازم المخلوقات. وأعني بذلك أن الكثيرين خاضوا في مسألة الاستواء بغير علم. والاستواء الله عز وجل على عرشه على ما يليق بجلاله، العرش مخلوق، الله عز وجل ليس بحاجة إلى المخلوق، فاستواء الله على ما يليق بجلاله. العرش والكرسي دون ذلك، الكرسي دون العرش، والكرسي أيضا محيط بالسماوات. وهذا بالنسبة للغيبيات اللي هي عوالم من عوالم الكون، مخلوقات مخلوقات الكون موجودة ليست تتعلق بالمستقبليات. هناك نوع آخر من الغيبيات كما أشرت في أول حديثي، وهو الغيبيات المستقبلية، ومنها الجنة والنار. والجنة والنار لها حالان، الحال الأولى وجودهما الآن، فلا شك أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، لكن ليس على الهيئة الكاملة التي تكون عليها يوم القيامة، وبعد أن يعني ينقسم الخلق إلى سعيد إلى الجنة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، وإلى شقي إلى النار، قبل أن ينقسم الخلق فالنار والجنة موجودتان الآن وبعد الآن. وكذلك مما يمثل به على الغيبيات ما يتعلق بالحياة التي بين حياتين، حياة الإنسان إذا مات، وتسمى الحياة البرزخية، وقبل أن يبعث، هذه تسمى الحياة البرزخية، لأن البرزخ هو الموقع الذي يكون بين شيئين كالجسر. فالحياة البرزخية تتمثل بالقبر، والقبر أيضا وردت فيه غيبيات كثيرة وأحوال عجيبة جدا ومشاهد مروعة في القبر قبل القيامة. من ذلك نعيم القبر، نسأل الله أن يجعلنا من المنعمين وجميع المشاهدين والمستمعين وجميع المسلمين، نعيم القبر. فالنعيم هذا له يعني أحوال ورد ذكرها تفصيلا، ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب الإيمان بها كما وردت دون عرضها على مقاييس البشر ولا على مقررات العقول، لأن العقول لا تعقل إلا مدركاتها، العقول لا تعقل إلا مدركاتها، والأحوال البرزخ خارج عن مدركات العقول. فنعيم القبر جاءت فيه تفاصيل يجب الإيمان بها، وعذاب القبر نسأل الله العافية كذلك جاءت فيه تفاصيل، وكل إنسان كل ميت لا بد أن يخضع لإحدى هاتين الحالين، اللهم إلا ما ورد في الشهداء، وهذا فيه خلاف، هل يعني ذلك أنهم لا يعيشون البرزخ في أنهم في حواصل طير في الجنة؟ هل يعني هذا أنهم لا يعيشون حياة البرزخ، أو أنهم يعيشون حياة البرزخ لكن لهم حال يعني أعظم وأسعد من غيرهم؟ الله أعلم، هذا أمر غيبي ما جاء فيه فيما أعلم ما يقطع به. فإذا البشر كلهم خاضعون لهذه الاعتبارات وهذه الغيبيات. ثم بعد ذلك ما بعد وسبق ذكره ما بعد القبر، وهو داخل في الإيمان باليوم الآخر، وفصلناه في الدرس الماضي فلا نطيل فيه، وهو إجمالا البعث، ثم النفخة الأولى والنفخة الثانية، والصعق والبعث والنشور والحساب، والحساب يتخلله الصحف والميزان، ثم بعد ذلك الصراط والحوض، حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، نسأل الله يجعلنا جعيم جميع مما يريدونه، ونحو ذلك. هذه أمثلة فقط، كل ما ورد من الغيبيات يجب الإيمان به. ثم مما ينبغي معرفته أن هناك قواعد الإيمان بالغيبيات. القاعدة الأولى أن نعلم أنها حقائق وليست مجرد أمثلة أو تخيلات أو مجرد تصوير أو تمثيل، بل هي حقائق، وأن هذه الحقائق أيضا غائبة عن المدركات، لا يمكن أن تقاس بغيرها من المدركات ولا يقاس بها غيرها. ولذلك الذين استعملوا القياس هلكوا، وهم صنف من الخراصين الذين ذكرهم الله عز وجل وتوعدهم قتل الخراصون الذين هم في غمرة سهم. بل القول في الغيبيات بغير ما ثبت به الدليل هو قول على الله بغير علم. الله عز وجل نهى عن ذلك وأرشدنا بقوله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بل أيضا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما تجادل بعض الصحابة في بعض الآيات التعلق بالغيب والقدر، قال: أبهذا بعثتم؟ أبهذا أمرتم؟ تضربون آيات الله بعضها ببعض؟ قال: فما علمتم منه، يعني الدين، فاعملوا به، وما لم تعلموا فردوه إلى عالم يقول الله أعلم. ولذلك ميز الله المؤمنين بالغيب. لماذا تميزوا؟ لأنهم سلموا تسليم المدعم لله، المسلم الموقن والمصدق بخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مبصر لا تسليما أعمى، لأن الذي يسلم التسليم الأعمى هو الذي يقلد الآخرين من المخلوقين، أما الذي يسلم لله عز وجل فهذا تسليمه مبصر. هذه هي البصيرة. لماذا أقول هذا؟ لأن بعض المفتونين وبعض قليل الإيمان أو من عندهم شبهات يظنون أن التسليم للغيبيات نوع من الحجر على العقل، وأنه نوع من التقليد والتسليم غير الرشيد، وهذا كله وهم. نعم، التسليم للمخلوقين فيما لا طاقة لهم به أو ما لا علم لهم به نوع من التقليد الأعمى المذموم، لكن التسليم لله عز وجل والتسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في خبره هذا هو الإيمان الذي امتدح الله به، بل هو الإيمان بالغيب الذي امتدح الله المؤمنين به المؤمنين وميزهم عن غيرهم. المؤمنون بالغيب ميزوا عن غيرهم، ومن أعظم ما ميزوا به الإيمان بالغيب. ثم بعد ذلك هذه الأمور يجب الإيمان بها دون تأويل ولا تحريف. ما معنى دون تأويل؟ يعني بمعنى أننا لا نبحث لها عن معاني يصرفها عن حقائقها. ما زلنا قلنا أن مقتضى التصديق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أن نعلم أن كلام الله حق وأن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، فمعنى ذلك أن هذه الغيبيات هي حق على حقيقتها على حسب علم الله عز وجل فيها، كيفياتها مما لا يعلمه إلا الله، فهي حق. إذا كانت حق إذن هي لا تقبل التأويل، لأن التأويل هو صرف المعاني الألفاظ والكلمات من معانيها وحقيقتها المباشرة إلى حقائق أخرى متوهمة أو متصورة، أو يعني يلجأ إليها عندما يصطدم الإنسان بحقائق الواقع، بينما أمور الغيب لا تصطدم بحقائق الواقع فلا يحتاج فيها لتأويل. إذا لا تؤول، يعني لا تصرف معانيها إلى معاني مظنونة محتملة كما يفعل أهل التأويل. ونضرب لهذا مثالا، الله عز وجل أخبر عن نفسه سبحانه بأنه على العرش استوى، نحن نؤمن بهذا لأنه حق على ما يليق بجلال الله عز وجل ولا نزيد عما ورد في الشرع. فلا يجوز واحد يتوهم إنه الاستواء نظرا لأنه متعلق بالعرش والعرش مخلوق، إذا لا بد أن نؤوله بأن نقول الاستواء هو الاستيلاء، هو الهيمنة، هو السلطان. نعم، هذه المعاني هي من لوازم الاستواء، فلا شك أن الله عز وجل مهيمن ورب ومالك سبحانه، لكن أيضا لا بد أن نؤمن أن الاستواء الله عز وجل على عرشه حقيقة تليق بجلاله وكماله، ليست كاستواء المخلوق. ومن هنا نستريح ونؤمن بالحق كما ورد، ونخلص من أوضار التأويل التي هي نوع من القول على الله بغير علم، التخرص نوع من الوقوع فيما نهى الله عنه من القول على الله بغير علم إلى آخره، مما هو من لوازم التأويل اللوازم الباطلة. أيضا أحب أن ننبه لأمر مهم، هو إن عندما نقول بأن الغيبيات حق على حقائقها لا يعني أننا لا نؤمن بلوازمها. بعض الناس يظن أن السلف وأهل السنة إذا قالوا بحقائق صفات الله عز وجل وأسمائه كما يليق بجلال الله وحقائق الغيبيات أنهم يجمدون على النص ولا يؤمنون باللوازم والمعاني التي تدل على السياقات والتي جاء ورودها جاء يعني إثباتها من كل ورود النص، لا يؤمنون بهذا وذاك، يثبتون حقيقة الغيبيات وما يلزم ذلك من اللوازم الضرورية التي تلزم من الإيمان بهذه الأمور. اقرأ القاعدة التالية. طيب، الحادي عشر: الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الأنبياء والملائكة والصالحين وغيرهم يوم القيامة كما جاء تفصيله في الأدلة الصحيحة. هذا تفصيل بعد الإجمال، الشفاعة من الغيبيات. بعض الناس يظن أن الشفاعة من الحقائق الاجتهادية العلمية القابلة للبحث والنظر. لا، الشفاعة قضية غيبية جاء بها الخبر ولها شروط جاءت عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالشفاعة هو أن هناك أناسا ينتفعون يوم القيامة يعني وساطة الغيب، وهذا الأمر اللي هو الشفاعة مشروط بشروط، أهمها أن يأذن الله عز وجل للشافع أيا كان. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الخلق وأزكاهم وأفضلهم لا يمكن أن يعني يشفع إلا بعد أن يستأذن ربه عز وجل ثم يؤذن له، وكذلك البقية. إذن الشفاعة هي الوساطة التي تكون يوم القيامة لبعض الخلق بشروطها، وأول شرط لها أن يأذن الله عز وجل، وثاني شرط أن يكون المشفوع له ممن تقررت له الشفاعة أي من المسلمين، فلا شفاعة لغير مسلم، لأن الله عز وجل ذكر عن غير المسلمين بأنهم لا تنفعهم شفاعة الشافع، وهذه قاعدة قطعية مجمع عليها. قد يرد صورة واحدة جاء بها النص، جاء بها النص، وليست شفاعة كاملة إنما في شفاعة جزئية، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب وهو مشرك بأن يخفف له أو يخفف عنه من عذاب جهنم، نعوذ بالله من جهنم. هذه الشفاعة الوحيدة اللي كانت لغير لمشرك. أما البقية فالله عز وجل سبب بالشفاعة بقاعدة يقينية. إذن أن يكون المشفوع له يعني ممن يستحقون الشفاعة، بأن لا يكون من المشركين من الكافرين، بأن يكون في أصله مؤمن. الشفاعة أنواع، أولها شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، وتجمع لأن بابها واحد. يعني بعض الناس يظن أنه إذا قلنا الإمام بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذلك أنها واحدة. لا، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تدخل فيها صور. أولها شفاعته للخلائق يوم القيامة أن يفصل الله بينهم القضاء، وهذا ورد فيه حديث طويل في الصحيح وعجيب، وهذا الحديث تضمن مشاهد مشاهد القيامة فعلا توقظ القلوب الحية. ولذلك أوصي إخواني جميعا بأن يراجعوا مثل هذه الأحاديث التي امتلأت بالعبر والعظات والتي توقظ القلب وتجعله قريبا من الله عز وجل يحبه ويتقيه ويخشاه. فهذه الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم العظمى والكبرى، هي أعظم الشفاعة، وهي أن وذلك أن البشر يوم القيامة يحشرون طويلا في يوم عصيب تدنو منهم الشمس، ويرون جهنم تزفر أمامهم، ويشاهدون من المشاهد المروعة ما لو أن الله لولا أن الله كتب عليهم أن لا يموتوا لماتوا، ويكون الحشر طويلا طويلا جدا. ثم بعد ذلك يموج بعضهم في بعض يبحثون عن من يشفع لهم أمام الله عز وجل، لأن الباري سبحانه يغضب ذلك اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فالبشر أمام الله عز وجل لما استبانت لهم الحقيقة ورأوا أنهم يعني فرطوا في دنياهم بأعمالهم، لم يكن لهم على الله عز وجل وجه بأن يقولوا أو أن يطلبوا، فراحوا يطلبون من هم أقرب إليه إلى الله، فظنوا أن آدم ما دام أبو البشر فهو الذي أليق بالشفاعة، فذهبوا إليه فاعتذر، فذهبوا إلى إبراهيم فاعتذر، وذهبوا إلى موسى وعيسى ونوح قبل ذلك. ثم عند عيسى عليه السلام قال لهم اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإنه عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. شوفوا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية، لنعلم أن العبودية لله عز وليست لله، لكن عبودية للخلق فعلا هي إذلال، أما العبودية لله فهي تمام العز. ولذلك يعني أعظم مقام شرف الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم مقام هو عبوديته لله، العبودية الكاملة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن، ما يعني نسي حق ربه عز وجل، بل استشعر هيبة الله وعظمة الله، فراح يدعو طويلا يستأذن ربه عز وجل في أن يأذن له بالشفاعة، فيسجد تحت العرش ويدعو طويلا طويلا طويلا، ويدعو الله بمحامد يلهمه الله إياها، حتى يقول له الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وهذا والله هو المقام العظيم والوسيلة التي وعد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا المقام المحمود، مع أنه قد يدخل فيه غيره أيضا. فالشاهد أن هذه أعظم شفاعة. أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم للخلائق في أن يفصل الله بينهم القضاء، ثم بعد ذلك تتوالى شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعاته لأهل الكبائر، شفاعاته لبعض أهل الجنة أن تعظم درجاتهم فيها، شفاعاته لأناس استوت حسناتهم وسيئاتهم إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات حسب ما ثبت في النصوص. ثم بعد ذلك يشفع النبيون، ثم يشفع الملائكة، ويشفع الصالحون والمؤمنون، وورد لبعض أفراد الناس والأحوال شفاعات. فالقرآن له شفاعة لأصحابه بقرائه، والصيام له شفاعة، وكذلك الشهداء من ثبت النص لهم شفاعة، أطفال المؤمنين لهم نوع شفاعة الذين يموتون على وهم وأهلهم على الإسلام. فإذن الشفاعات تكون لمن أذن الله لهم، ولا تكون إلا لمؤمنين صالحين، وكما جاء تفصيله في الأدلة الصحيحة. ولذلك لا يجوز أن ندعي بشفاعة لم يرد بها الشرع. لماذا؟ لأن الشفاعة هي إذن من الله عز وجل، لا يمكن أن نفترضه من أنفسنا أو نقول على الله فيه بغير علم، أو ندعي أن هناك لأحد من الخلق شفاعات لم تثبت. نعم، هو الشفاعات المطلقة ثابتة، يعني معنى شفاعات النبيين، لكن كيف تكون؟ الله أعلم. شفاعات المؤمنين كيف تكون؟ الله أعلم. شفاعات الصالحين كيف تكون؟ الله أعلم. لا نفترض لها صورا ونحد لها حدودا الآن، لأنها غيبية وتحدث يوم القيامة. ثم أن هذه الشفاعات يجب ألا تفتح بابا للجوء إلى المخلوقين في الحياة الدنيا أحيانا أو أموات، لأن الشفاعات إنما تكون يوم القيامة. نعم، اقرأ. ثاني عشر، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة وفي المحشر حق، ومن أنكرها أو أولها فهو زائغ ضال، وهي لن تقع لأحد في الدنيا. نعم، هذه أيضا من المقامات العظيمة التي يتطلع لها المؤمن ويتشوق إليها، وهي أيضا من الأمور الغيبية التي يجب أن لا نزيد فيها عما ورد في الشرع، وهي أعظم النعيم الذي وعد الله به عباده، رؤية المؤمنين لربهم في الجنة بأبصارهم كما يليق بجلال الله عز وجل. ونسأل الله أن يمتعنا جميعا بذلك. رؤية المؤمنين لربهم أعظم النعيم، لا ينادي ثانيها شيء، لأن الله عز وجل وصفها بذلك، ولأنها أيضا معلوم أمرها بالضرورة. يعني لا يعقل أن أحد يتصور أن هناك أعظم نعيم من التمتع برؤية الله عز وجل، ولذلك الله عز وجل وصفها بمثل هذه الوصف. قال سبحانه عن المؤمنين الذين يدخلون الجنة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ما يشاءون فيها، هل تحد بحد؟ ما تحد بحد، كل ما يمكن يتمناه المؤمن في الجنة في النعيم يكون ويحدث له، لأن الله وعد بذلك. لكن هناك ما هو أعظم، ما لا يخلد بباله، ما لا يعني يتطلع إليه قبل أن يعده الله به، وهو الرؤية. ثم بعد ذلك أيضا قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال سبحانه ممتنا على المؤمنين وجوه يومئذ ناظرة، يعني بهية مستبشرة إلى ربها ناظرة، بعد أن نظرت بأعمالها الصالحة ونجت وزكت متعها الله بالنظر إلى وجهه الكريم. نسأل الله أن يجعلنا ممن يتمتعون بذلك. فإذا رؤية المؤمنين ربهم في الجنة من الحقائق التي تواترت بها النصوص، طبعا هي غيبية، ولذلك الذين استعملوا عقولهم في الخوض في هذه الأمور وقعوا في هلكة، لأنهم قالوا يعقل ما لا يعقل ما يعقل إلى آخره من أمور أصلا هم في عافية منها، وقاسوا رؤية الخالق عز وجل برؤية المخلوقين، فقالوا لا يمكن هذا، لأنه يترتب على الرؤية كذا ويلزم منها كذا لوازم بعضها حق ويثبت لله عز وجل، لأنهم مما قالوا يلزم من الرؤية إثبات الجهة لله عز وجل. سبحان الله، ماذا تقصدون بالجهة؟ هذا كلام مجمل. الجهة نحن لا نجعلها وصفا لله ولا نقول بها حتى نفصل. إن قصدتم بالجهة العلو، نعم، المؤمنون يرون ربهم من فوقهم كما هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا تنزعجون من الحق؟ ولماذا تقولون هذا يلزم منه الجهة؟ العلو كمال، وكل عاقل يدرك بعقله وفطرته وبجميع المقاييس الحس والمشاهدة ومقاييس الفكر والعقل أن العلو كمال، أليس كذلك؟ إذن لماذا يعني يتهيبون إثبات العلو لله عز وجل، ولذلك نفوا الرؤية زعما منهم أنها يلزم منها الجهة، وهربوا من إثبات العلو الثابت لله عز وجل. إذن الرؤية حق، لكن لا نتكلم فيها بأكثر ما رد بالنص كيف تكون، وهذا أمور، هذه أمور لا يجوز أن نخوض فيها لأنها تطلع إلى الغيب المحجوب ومما لا يعلمه الله عز وجل، خاصة فيما يتعلق بالله، ما يتعلق بالله عز وجل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله والرؤية، هذه أمور متعلقة بالله يجب على المسلم أن يتهيب ويتورع أن يخوض فيها، أو حتى أن يفتح لنفسه باب الأسئلة والإشكالات، إن جاءته وساوس الخواطر عارضة سيدفعها الإمام بإذن الله، وإلا يسأل أهل العلم لعل الله عز وجل يفتح عليه جوابا ينقذه من الوساوس. أما أن يبتدئ ابتداء بهذه التوهمات فهذا من الغلط. قال وفي المحشر، الرؤية نوعان فكلها يوم القيامة، الرؤية في الجنة ذكرتها، الرؤية الثانية رؤية جاءت مجملة لم تفصلها النصوص وتبقى كذا نؤمن بها إجمالا، وهي أن الناس يرون ربهم في المحشر، وثبت في النصوص كيف الله أعلم، ولم يرد من التفصيل في الرؤية في المحشر كما ورد من التفصيل في الرؤية في الجنة، ولذلك نقف على النصوص. أيضا مما يعني يجب معرفته أن الرؤية لا تكون إلا يوم القيامة سواء في المحشر أو في الجنة، وعلى هذا لا يجوز بل لا يعقل ولا يمكن أن أحدا يرى ربه بعينه في الدنيا، ولذلك الله عز وجل لما قال له موسى لأن طلب الرؤية قال الله عز وجل لموسى لن تراني، لن تراني تأبيد الحياة، ولا يعني تأبيد إلى ما بعد الحياة، تأبيد الحياة الدنيا، لن للتأبيد في الحياة الدنيا، لأن الله عز وجل يعني لا يحكمه، لا يحكم سننه الكونية ما بعد اليوم ما بعد الدنيا لا يحكمها شيء، إنما تحكم هذه العبارات تحكم حياة الناس والزمان الذي نعيش فيه إلى قيام الساعة، لن تراني يعني في الدنيا، وكذلك كل الخلق لا يمكن أحد يرى ربه بعين رأسه. نعم قد يقال النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به هل رأى نفسه ربه بعين رأسه؟ إن كان رأى فهذه خصوصية، فالنبي صلى الله عليه وسلم خصه الله عز وجل بأمور كثيرة هي لا تكون لغيره، لكن الراجح أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه، إنما رآه رؤية قلبية فؤادية الله أعلم بها. في مسألة متفرعة عن هذا يقع فيها الإشكال قديما وحديثا، وهي هل يمكن لأحد أن يرى ربه في المنام؟ أنا أطرح السؤال على الأخوة الحاضر، في المنام؟ نعم السلام سلام الله عليك، لا يمكن، من صريح الآية تدل إذا كان نفعه على الحياة التي هي أوضح صورة فمن باب أولى في المنام، لأن الشيطان يعني ربما يشوش على الإنسان في منامه. نعم جوابك له وجه وبقي وجه آخر، هذا الجواب صحيح إذا قصدنا بالرؤية الرؤية العينية الرؤية الحقيقية، الرؤية الحقيقية لا يمكن أن تكون لا في المنام ولا في اليقظة في الدنيا، لكن رؤية أحلام هذه أحلام، يعني بمعنى أنه إنسان يرى شيئا يعني يأتيه في الحلم أنه رأى ربه، هذا حلم وليس بحقيقة، هذا أولا. ثانيا أن هذه أمثال تضرب، ولذلك الناس إذا بالغوا في أمر غير حقيقي قالوا هذا حلم، أليس كذلك؟ أقصد أنه غير واقع غير حقيقي، فلذلك يا أخوان إذا كان أحد ادعى أنه رأى في المنام شيئا ظنه أنه الله فنقول لن ترى الله على الحقيقة، إنما هي أمثال ضربت لك أحلام، حتى ولا رؤية، الرؤية للمنام لله عز وجل لا تكون إلا في الرؤية الصادقة، لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي البارحة، هذه خاصة به. أما ما يراه بقية من الناس فهي أحلام أمثال تضرب، والأحلام ليست حقيقة، ولذلك لا نستطيع نحجر على أحد إذا توهم في حلم من الليل أنه رأى شيئا ظن أنه ربه، هذه مسألة يعني ليست حقيقة، فإذا لا نتجادل فيها. طيب نقرأ الثالث عشر. طيب الثالث عشر كرامات الأولياء الصالحين حق، وليس كل أمر خارق للعادة كرامة، بل قد يكون استدراجا، وقد يكون من تأثير الشياطين والمبطلين، والمعيار في ذلك موافقة الكتاب والسنة أو عدمها. سمق الحديث عن هذا في الدرس الماضي عندما تحدثنا عن كرامات الأولياء والرؤى الصالحة والفراسة، وأجمل ما ذكرته هناك بإيجاز هو إن يعني كرامات الأولياء قد تكون من باب الرؤى، وقد تكون من باب الفراسة، وقد تكون خوارق أخرى. ومعنى ذلك أن الله عز وجل قد يكرم بعض عباده بكرامات يتهيأ لهم أمور غير معتادة عند الناس. هذه الأمور أحيانا تكون معنوية وهو الغالب، وأحيانا تكون حسية أيضا. قد ينغلق على الإنسان من الأشياء التي لا يعتاد أنها تنفتح، قد ينفتح الإنسان من الأمور المنغلقة التي لم عادة تحدث فتحدث له. هذا من قدر راجع إلى قدرة الله عز وجل. لكن هذه الخوارق أيضا لا تكون كرامات إلا إذا كانت لمؤمن صادق صالح توافرت فيها شروط الكرامة، بمعنى لا تتعارض مع الكتاب والسنة، ولا تؤدي إلى بدعة، ولا تؤدي إلى محرم وفواحش الأمور ورذائل الأخلاق، لا تؤدي إلى الكذب ولا إلى الظلم ولا إلى الخيانة إلى آخره. فالكرامة إذا كانت تسير في موكب الخير للشخص أو للأمة، قصدي الخارق العادة، خارق العادة إذا كان يحقق الخير الذي جاء به الإسلام فهو كرامة. لكن أيضا أحيانا قد يكون سبب للاستدراج، فلا يغتر المؤمن بذلك. إذا رأى شيء فيه يعني قرائن الكرامة فليحمد الله وليستبشر خيرا، لكن لا يغتر إياه الغرور، لأن الأمور هذه الأمور أحيانا تلتبس فيها عادة الشياطين والجن بالكرامات، فتكون بعض الخوارق من باب الفتن ويظنها صاحبها كرامة. نعم. القاعدة الأخيرة 14: المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وكل مؤمن فيه من الولاية بقدر إيمانه. نعم، هذه قاعدة عظيمة، وهي أن المسلمون المؤمنون كلهم لهم حقوق. لماذا قلنا المؤمنين؟ لأن المؤمن أخص من المسلم، لأن الإسلام أحيانا يكون مجرد الخضوع الظاهر للدين فيدخل فيه المنافق، ونظرا لأن هذه أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل، فالذي يجمع الصالحين من المسلمين الوصف الذي يجمعهم هو الإيمان. فعلى هذا نقول المؤمنون، المؤمنون هم المسلمون الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتحقق فيهم ولو أدنى الإيمان. ومن هنا يخرج المنافق الخالص، المنافق الخالص، ليس لا, لا, لا أقصد من فيه خصلة من النفاق، من هنا يخرج المنافق الخالص. فتبقى القاعدة للمؤمنين، من عنده أدنى إيمان، أدنى ذرة من الإيمان، فيبقى له هذا الحق وهو الولاية لله عز وجل. فكل مؤمن فيه من الولاية لله بقدر ما فيه من الإيمان والاستقامة. فمن زاد إيمانه واستقامته والتزامه لدين الله وشرعه زادت ولايته لله، ومن نقصت نقصت، ومن اختلت اختلت إلى آخره. لكن لا يعدم المؤمن من وجود ولاية بقدر إيمانه ولو قل. قد يقول قائل: هل الفساق والفجار والبهل البدع فيهم ولاية لله؟ نعم، إذا كان عندهم شيء من الإيمان الصادق لله عز وجل، شيء من محبة الله وحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والتزام واجبات الإسلام وفرائضه، ففيهم من الولاية بقدر ما فيهم من هذا الخير، وإن كان عندهم فسق وفجور. لذلك يأتي العكس، أن كل إنسان تنقص ولايته، كل مؤمن تنقص ولايته بقدر ما يرتكب من المخالفات. فإن نقص إيمانه نقصت ولايته، إن عمل الفسق والفجور والمعاصي نقصت ولايته، لكن لا تنعدم. وعلى هذا فكل مؤمن فيه من الولاية بقدر إيمانه. ومسألة الولاية هذه غير مسألة الولاء والبراء، مسألة الولاء والبراء نتيجة، مسألة الولاية أصل، مسألة الولاية هذه أصل، لأن الولاية تلزم كل مسلم، أي قصدي كل مؤمن. الولاء والبراء سيأتي الحديث عنه. الولاء والبراء عبارة عن استثمار اعتقادي وعلمي وسلوكي لهذا الإيمان عند المؤمن، ولذلك نؤجل موضوع الولاء والبراء لأنه لا يدخل في هذا الموضوع وإن كان من لوازمه. فإذا أعد وأقول لأن هذه المسألة قد يعني تكون خفية على كثير من المشاهدين، كل مؤمن ممن شهد إلا إله الله ومحمد رسول الله وهو على أصل الإسلام، كل مؤمن من هؤلاء له من الولاية لله بقدر إيمانه. فمتى ما نقص الإيمان أو سواء كان الإيمان علمي أو عملي أو اعتقادي نقصت الولاية، ومتى ما زاد زادت. ولذلك قد يكون المؤمن من خلص أولياء الله إذا كان موفي قائم بالفرائض، إذا كان قائم بالواجبات، آمر بالمعروف ونهى المنكر، منتهي عن المحرمات، يعني ملازم للاستقامة قدر استطاعته. الاستقامة مشروطة بالاستطاعة، إذا كان ملازم للاستقامة قدر الاستطاعة فهو بإذن الله من أولياء الله. فالولاية الخالصة تحدث في مثل ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وأختف الدرس بذلك في مثل ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم الأولياء بقوله عن الله عز وجل في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه الولاية حبها الكاملة. فإذا أحببته كنت بصره الذي يبصر به، وسمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لا أعطينه، ولئن عادني لا أعيدنه. لكن هذا لمن يحصل؟ أصحاب درجة عالية. نعم، كل مسلم يستطيع أن يتطلع هذا ويصل إليه بإذن الله إذا بدل الأسباب. ولذلك يجب على المسلم دائما أن يسعى إلى مثل هذا المقام، وهو والله ليس بصعب يسير، بل هو طريق أمن وسعادة وطريق هناء وطريق سهل جدا، لكن يحتاج إلى عزيمة وترويض للنفس. فمن عزم وروض نفسه واستقام على دين الله على ما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا بإذن الله يصل إلى هذه الولاية بسهولة. أسأل الله جميع التوفيق والسداد. والآن ننتقل إلى الأسئلة. طيب، أحسن الله إليكم الشيخ. ألفت أذلي في استعراض بعض الإجابات، أعيد السؤال الشيخ الذي قلتم فيه: ما الأصل في أسماء الله وصفاته وأفعاله، وما الدليل الذي يحكم هذه القاعدة من كتاب الله تعالى؟ أجاب ابن الإسلام من الكويت فقال: الأصل هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تأويل، والدليل قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أسماء وهبون من المغرب الشيخ تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأصل في الإيمان بالأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله لنفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفى الله عز وجل عن نفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تمثيل ولا تكييف، والدليل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيضا هذا من سوريا تقول: الجواب إثبات الله لنفسه من غير تمثيل، إثبات الله لنفسه أو ما أثبته الله لنفسه، العبارة ناقصة، من غير تمثيل ولا تجسيم، والإثبات من غير تحريف ولا تعطيل، والآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أم عبد الرحمن من السعودية تقول: الأصل ما أثبته الله لنفسه وأثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل رأيتم الشيخ أستمر في استعراض الإجابات؟ لا، هي الإجابات ما شاء الله متشابهة، ولعلنا نستغني بهذا، ونشكر للأخوة ويدل هذا على قوة متابعة. لكن في ملاحظة على الجواب الأخت من سوريا، جوابها سديد حقيقة، لكن في عبارة أحب أن ننبه عليه وهي استعمال كلمة تجسيم. نعم، الله عز وجل ينبغي أن لا يوصف بالجسم المخلوق، فعلى الله، لكن ينبغي في مثل سبق قلت في أول الدرس وسأكرر هذا، أنه ينبغي دائما إذا أردنا أن نقرر الدين نقرر العقيدة أن نلتزم ألفاظ الشرع. فالله عز وجل قال: ليس كمثله شيء. فكلمة تجسيم لا شك أن منفية إذا قصد بها الجسمية المعهودة عند البشر. لكن أحب أن ننبه أن كثيرا من المبطلين وأهل الأهواء وأهل الابتداع والافتراق الذين أولوا صفات الله أو نفوها أو شكوا فيما ثبت لله زعموا أنها أن إثبات الأسماء والصفات تجسيم. زعموا أن إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم تجسيم، حتى قالوا لأن قوله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، هذا تجسيم. تعالى الله، سبحان الله، هذا كلام الله، كيف تقولون تجسيم؟ إذن كلمة تجسيم نظرا لأنها مصطلح أريد به عند بعض المبطلين نفي ما أثبته الله لنفسه، فإذا ينبغي أن نتفاداها ونرجع إلى الكلمة الجامعة تشمل التجسيم وغيره، وهي التمثيل. نعم. إذن الشيخ تأذلي في استعراض فقط الأسماء. نعم. يعني أجابت على السؤال سميرة من المغرب، وهيفاء من السعودية، سميرة نوي مهيدي من الجزائر، رقية الصالح من السعودية، السعدي أم عبد الرحمن من المغرب، هيا من السعودية، رقية الصالح من السعودية أيضا، وأنوار من السعودية، عبد الله من الإمارات، كلهم أجابوا بإجابة مقاربة. ما شاء الله. ما شاء الله. لعلي أبدأ الأسئلة اليوم بإذن الله من الأخوة المتواجدين معي في الاستديو، والبداة تكون باليمين إن شاء الله. صلى الله عليه. نعم. يلتبس عند بعض الناس الخاصة في تقدم الطب في العصر الحاضر أن يستطيعون تحديد نوعية جنس الجنين في بطنهم في المراحل الأشهر الأولى، وأن العلم الأدنى من العلم الغيب، كيف يوفق بين هذا؟ نعم، الحقيقة ظهرت كشوف حديثة في الطب وغيره، يعني تقدمت في كشف بعض الأمور المغيبة عن أجدادنا وعن البشرية في السابق فيما نعلم، والبشرية مرة في بعض الحضارات القديمة ربما تكون وصلت إلى مثل هذه الكشوف أو قريب منها، لكن حسب ما نعلم أنه الآن كشفت أشياء من الأمور اللي كانت مغيبة عن السابقين لم تكن معروفة. فأولا كل ما يكشف بالوسائل العلمية الثالثة فليس من الغيب، ولم يكن من الغيب من قبل، كان غائبا عن الناس ولم يكن من الغيب الخالص، لأن الغيب غيب غائب عن بعض عن المخلوقات ولم يغب عن البعض الآخر، فهذا ليس هو الغيب المقصود في القرآن والسنة. والدليل على هذا أن هناك أمور مغيبة عنا نحن البشر لكن تدخل في مدركات الجن، وهناك أمور غائبة عن البشر وعن الجن لكن تدخل في مدركات الملائكة، فهي ليست غائبة عن صنف من المخلوقات لكن غائبة عن صنف آخر، فهذه قد لا تكون من الغيب الخالص. أيضا ما يتعلق بمثال واحد وهو كون الله عز وجل يعلم ما في الأرحام، هذا واضح، لكن هل جاء النفي القاطع بأن البشر لا يعلمون كل ما في الأرحام؟ ما جاء. فيجب أن تفسر النصوص على ضوء الحقائق العلمية، ولا يمكن أن تتناقض الحقائق العلمية مع نصوص الشرع أبدا، إن مفاهيمنا هي التي قد تقصر أحيانا. فعلى هذا ما أشار الله إليه عز وجل أنه يعلم ما في الأرحام فلا يعني أن الله لا يطلع عباده إذا توفرت وسائل العلم على بعض ذلك، على بعض ذلك، ومع ذلك تبقى نسبة من علم مما في الأرحام لا يعلمها إلا الله، نسبة منها أنه ما في الأرحام هذا مطلق لا يتعلق بأفراد النساء أو فردية المسألة الفردية عند المرأة. ما في الأرحام هذا أحيانا يدخل فيه يعني الأمور التي تتعلق بالأرحام في المستقبل، الله أعلم. إذن لا بد أن تبقى نسبة من الغيب محجوبة ولو ضئيلة، وأهل العلم العلماء المختصين يعترفون بذلك. فعلى هذا الكشوف العلمية التي كشفت شيئا مما يظن الناس الغيب هو لم يكن من الغيب المحجوب الخالص. الغيب الخالص الذي يتعلق بملكوت السماء والأرض ما لم يعني يسخر يجعل الله للبشر عليه سبيلا، نعم، يعني مثلا ما يتعلق بالعرش بالكرسي، ما يتعلق باليوم الآخر، ما يتعلق، هذه أمور من الغيب الخالص، وهذا لا يمكن أن يكشف إلا يعني ما لا يمكن أن يكشف إلا بما ورد به الدليل. إذن أعود وأقول لأن هذا السؤال مهم، ما ينكشف للناس بالعلوم التجريبية وبالعلوم الحديثة من الأمور التي يظن أنها غيب ليس هو من الغيب الآن، وأصبح جانب الغيب جانب آخر غير ما وصلوا إليه، ولا شك، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ. ونستقبل بعض الاتصالات. أم شروق من السعودية، السلام عليكم. أم شروق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ ممكن أجاوب على السؤال؟ ولا حرج، بسرعة تفضلي. إثبات ما أثبته الله لنفسه، نعم، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تكييف، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مع الإيمان بمعاني ألفاظ النصوص وما دلت عليه. وأرجو التعليق على إجابتي وشكرا. جزاكم الله خير. طيب وإياكم إن شاء الله. تعذر لي شيخ في اتصالات الماضية. الأخت أم عبد الرحمن من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام، تفضلي. هل هو صحيح، سؤال للشيخ، تفضلي، هل هو صحيح يا شيخ أن المسلم إذا كان في الجنة، نعم، وراء أخيه في النار، فإن الله يطلب من الله فإن هذا المسلم يطلب من الله أن يشفعه في هذا الذي في النار فيشفع فيه فيخرج من النار، وإن هذا من زيادة في النعيم له. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. طيب يا أخي سؤال. تفضلي. نسخة لم نحصل عليها النسخة. نعم. الكتاب الذي يشرحه الشيخ. راجعت الموقع؟ إيه رجعنا ما الكتاب. طيب إذا نقول لهم طلبك بإذن الله. السلام عليكم. عليكم السلام. أخونا سعيد من السعودية، السلام عليكم. أخونا سعيد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سوي حالي سناصر. الله يحييك، أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. فيها بالنسبة للشيخ الله يحفظكم رؤية الناس لله سبحانه وتعالى في المحشر، هل هي عامة أو للمؤمنين؟ هذا السؤال. السؤال الثاني، قول النبي صلى الله عليه وسلم منكم ما أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، هل يستلزم رأية الله سبحانه وتعالى؟ نرجو التفصيل في هذا ونسأل الله أن ينفع بينكم. الله أمانك، جزاك الله خير يا شيخ. الله يحفظك. الأخت منال من السعودية، السلام عليكم. الأخت منال. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي. بارك الله فيكم يا شيخ ونفع الله بعلمكم وأثابكم الله. آمين. جزاكم الله خير. ممكن سؤال بس بسيط، المسلم الموحد إذا عمل بعد من الذنوب وسبحان الله يعني الله وضعه بنار جهنم على حسب ذنوبه يعني، لا طبعا نحن عارفه، فهل الإنسان إذا الله أمره سبحان الله يعني أمره في يأخذ من بماء الحياة وضعه دخل الجنة، هل يرى الله عز وجل مثل المؤمنين الذين دخلوا الجنة؟ طيب واضح يا شيخ. نعم. طيب جزاك الله خير ان شاء الله. اخونا فهد من السعوديه، السلام عليكم. اخي فهد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. جزاكم الله خير يا شيخ. الله يحييك فهد. السؤال، الله يحفظك يا شيخ، ذكرتم القبر ونعيم الله يحفظك. نعم. وورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان القبر ضمه. نعم. فهل هذه الضمه عامه على كل المسلمين؟ يعني هذه الضمه يضمها جميع المسلمين؟ نعم. والسؤال الثاني يا شيخ الله يحفظك، بالنسبه للصراط يا شيخ. نعم. هل ورد الصراط انه واسع فحضاح انه، ام ورد بس انه ادق من الشعرة؟ وجزاكم الله خير يا شيخ. واياك، شكرا على اتصالك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. طيب يا شيخ، نعود لإجابة أم شروق طلبة التعليق يا شيخ. نعم. سؤالها طلبة التعليق على الإجابة. الإجابة جيدة في الجملة. الآية يا شيخ. ها؟ الآية ليس كمثلي لأن قد كمثله. إيه ما انتبهت لها. طيب نعم، جزاك الله خير شيخ. أم عبد الرحمن من السعودية شيخ تسأل، تقول المسلم إذا كان في الجنة وراه قريبه في النار، هو على الحال هذا داخل في عموم ما ورد به النص من المؤمنين يشفعون شفاعة عامة خاصة، يعني المؤمن الرجل الصالح يشفع لمن شاء من أهل الكبائر الذين دخلوا النار، هذا معنى ثبوت الشفاعة للمؤمنين فعلا، هذا ثابت، لكن هل ثبت لأعيان أو كذا؟ هذا ما ورد بالنص، ورد النص الجمالي أنه كما يشفع الأنبياء والملائكة يشفع المؤمنون، يشفعون نعم لمن في النار ممن استحقوا النار لذنوب تقتضي تطهيرهم ثم خروجهم منها، فنعم هذا في الإجمال. نعم. غيره. طيب سؤال الأخ سعيد شيخ من السعودية يسأل عن رؤية الناس في المحشر، هل عام أم للمؤمنين خاصة؟ على حال الرؤية وردت بنصوص مجملة، رؤية الناس في المحشر وردت بنصوص المجملة، تأمل للنصوص يجد أن الرؤية وردت على سياقات. السياق الأول أن جميع البشرية يرون ربهم، جميع القصد الثقلين أو الناس أهل الحشر أهل المحشر كلهم، يعني مؤمنهم وكافرهم يرون ربهم رؤية لم تفسر، هل هي رؤية حقيقية هل هي عينية الله أعلم. ثم بعد ذلك يراه المؤمنون ويراه معهم المنافقون، وهذا نكاية بالمنافقين لأنهم إذا رأوا أن الله عز وجل أطمعهم في الرؤية ظنوا أنهم لا يزالون يخادعون الله، فيكون هذا أشد للنكاية بهم. ففي المحشر نفسه تكون الرؤية الأخيرة للمؤمنين فقط، ويحتجب الله عن الكافرين والمنافقين لأنهم كما قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا هو الظاهر من سياقات النصوص. نعم. طيب يا شيخ، أسأل عن الحديث، هل منكم من أحد إلا ويرى الله بينه وبينه ترجمان؟ هو الورد أنه الكلام بين الله وبين يعني يكلمه بواحد ليس بينه وبينه ترجمان، لكن هل يتضمن هذا الرؤية أو لا يتضمن؟ ما في دليل يقيني، يعني ورد أن فعلا أن الله عز وجل يكلم كل واحد من عباده ويكلمه كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان، لكن هل يلزم من هذا الرؤية أو لا يلزم؟ في دلائل على أنه تكون معها رؤية لكن ليست قطعية، تبقى المسألة محتملة ليست من الأمور يقينية. طيب يا شيخ، الأخت منال الشيخ تسأل عن الموحد إذا ارتكب بعض الذنوب. نعم، موحد إذا ارتكب بعض الذنوب هل يرى ربه؟ أنا مدون وقلت منكم فهمتوا يا شيخ، هل يرى ربه؟ ما أدري، أنا ما دونت السؤال. أنتقل لبعده. ماذا قالت؟ إيش تقول الموحد إذا ارتكب بعض الذنوب؟ طبعا الموحد إذا ارتكب بعض الذنوب وقدر الله له أن يعذب في النار فهو يخرج بإذن الله عز وجل بشفاعة الشافعين، أولا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، ثم شفاعات المؤمنين وغيره. أيضا إذا كان قصدها هذا، كأني فهمت من السؤال، الذي يخرج من النار من الذين عذبوا ثم دخلوا الجنة هل يتمتعون بالرؤية؟ قل نعم، النصوص تدل على أن هذا لجميع أهل الجنة، الرؤية لجميع أهل الجنة، المتقدم منهم والمتأخر، حتى من طهر في النار ثم دخل الجنة فيما بعد فهو بإذن الله يشمله نعيم الرؤية. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. أخونا فهد الشيخ يسأل عن ضمة القبر، هل هي عامة على جميع المسلمين؟ الظاهر أنها عامة لكنها للمؤمن خفيفة، وتكون لمن يستحق يعني أشد من ذلك. نعم. أيضا يا شيخ يسأل عن الصراط، هل ثبت في نص أنه واسع؟ هو اللي ثبت أن الصراط رفيع دقيق، أن السعة ليس عندي منها عدل، وأظنه لم يرد ذلك، لكن أظنه يعني لا يتناسب أو لا يتنافى مع كونك الشعر. إذا كان الطول نعم على متن جهنم هذا يعني أنه طويل، لكنه من حيث يعني السمك فهو رفيع جدا كحد السيف وكالشعر. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت سميرة من الجزائر تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، هل تفسير قوله تعالى لا ينظر إليهم يوم القيامة في سورة آل عمران بأن معناها لا يرحمهم ولا يحسن إليهم، هل هو تعطيل وتأويل لصفة النظر التي أثبتها الله جل وعلا لنفسه، علما بأن هذا التفسير منتشر على هوامش مصاحف التجويد؟ على الحال هذا يعني هو مفهوم من السياق، لكنه لا ينبغي حصر المعنى عليه. لا ينظر إليهم تشمل أن الله يعني لا يبالي بهم وأنه عز وجل يعاقبهم، لكن أيضا تشمل ما هو أوسع من ذلك بأنهم قد يتمتعون برؤية ربهم عز وجل، وبمعنى أن الله عز وجل لا يرعاهم الرعاية التي يستحقها غيرهم من جميع وجوه الرعاية، ليست محصورة فقط بنوع من الرعاية، وإلا فعلا هذا هو السياق، يفهم منه أن الله عز وجل لا يعطيهم الرعاية التي تكون لغيرهم. نعم. طيب يا شيخ، أخونا محمد عبد العزيز من المغرب يقول: السلام عليكم جزاكم الله خيرا، فضيلة الشيخ، هل صحيح أن الشهيد يشفع لسبعين من أهله وجلت عليهم النار، وحامل القرآن يشفع لعشرة، وما الدليل؟ أما الشهيد فالراجح أن الدليل صحيح فيه، وعلى هذا فإن شاء الله أن هذا ثابت لأنه يشفع لسبعين، أما ما يتعلق بالشق الثاني فلا أعلم فيه له أصلا. طيب. الأخت زينب من السودان تقول: يا شيخ، كيف يشفع الطفل المتوفى لأبيه؟ هو شفاعة يعني جاءت مجملة، شفاعة الأطفال لأبيهم هو أنهم يمسكون بآبائهم يوم القيامة، فيرحم الله الآباء يمسكون بهم ويتشبثون بهم، فيرحم الله عز وجل الآباء والأمهات بآبائهم، لكن بشرط أن يكونوا من المؤمنين، بمعنى أن غير المسلم غير الكافر لا تنفعه شفاعة الطفل. وردت مجملة ولا أعرف فيها أنها فصلت في النصوص. نعم. السلام الله عليكم يا شيخ. أخونا ريان من إيطاليا يا شيخ يقول: السلام عليكم، في عقيدة أهل الكتاب بعض الأمور الغيبية توافق الأمور الغيبية عندنا، كيف يوفق طالب العلم بين ذلك؟ لا من إذا اعتقدوا بعض الحق الذي عندنا فلا يمنع هذا أن يكون حق عندهم، لأنه اللي ورد أن نصوص أو كتب أهل الكتاب حرفت لكنها لا تخلو من شيء من الحق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر أن روايات الكتاب وروايات بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب، بمعنى أنها إن ثبت أنها كاذبة فهذا أمر مفروع، إن ثبت أنها صادقة لكنها ما لم يثبت هذا ولا ذاك تبقى خاضعة للنظر المنهجي، ما وافق الحق عندنا يعني فهو حق وإن قالوا به، وما لم يوافق الحق فيرد. فعلى هذا أقول نعم، قد تكون بعض الأخبار وبعض الأمور والأصول التي يؤمن بها أهل الكتاب قد تكون مما يوافق الحق عندنا، فلا يعني ذلك أن نكذب كل ما يقولونه. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. أخونا عبد الرحمن الشيخ من ليبيا يقول: ما هو الدليل على رؤية الله في المحشر؟ ورد في صحيح مسلم وغيره أن الله عز وجل يتجلى للخلق، يتبدل، يقول أنا ربكم فيقولون لست ربنا، ثم بعد ذلك يتجلى مرة أخرى فيقول أنا ربكم فيقول نعم فيقولون نعم بالصورة التي يعرفونه فيها. يعني ورد السياق حديث صحيحة في صحيح مسلم وغيره، والحديث طويلة، يعني قصد سياق الحديث طويل، ورد على عدة وجوه وعدة ألفاظ، فهو ليس حديث محتمل، إنما لم يرد في هذه الحديث دليل قطعي على الرؤية البصرية التامة بالعين الباصرة كما يكون في القيامة، قصدي في الجنة. نعم. طيب الشيخ، أخونا كريم من فرنسا وزهراء من العراق يجيبان أيضا عن السؤال الماضي، والأخت إيلاس من مصر تقول: السلام عليكم، جزاك الله خيرا يا دكتور ناصر ونفعنا الله بعلمك. السؤال: ماذا يفعل من يأتيه شك في العقيدة وأحيانا يأتيه أثناء الصلاة والقراءة، وهل هذا يفسد من إيمانه، مع العلم أنه عندما تأتي هذه الشكوك لا ينقص من أفعاله الصالحة ولكن تؤثر عليه في نفسه بالحزن على نفسه وظنه أنه منافق؟ أيه، الحمد لله، ما دام يعني الإنسان باقي على عمل الصالحات فمعنى هذا أن هذه الخواطر والهواجس لم تبلغ الحد الذي يعني يطلبه الشيطان. فإنسان أو هذا الحال يدل على أن صاحبة الحال هذه وأمثالها لا يزالون إن شاء الله عندهم أصل الإيمان ويدافعون هذه الوساوس ويجرون عليها. لكن أحب أن أوصي من يشعر بهذا الشعور بأمور: أولها أن يتفقه في دين الله عز وجل، خاصة في الأمور التي يجد فيها الوسواس، أن يتفقه فيها على عالم أو طالب علم أو من خلال الأشرطة والدروس المهيئة الآن عبر الوسائل، ويتعمق فيها من أجل أن يكون عنده يقين فيها بالدليل فتزول أسباب هذه الأوهام والوساوس. الأمر الثاني: يجب أن يكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ويكثر تعلق قلبه بالله عز وجل بكثرة التسبيح والتهليل وعمل الصالحات، فلا يبقى للشيطان منفذ من أن يرد في الخاطر هذه الأمور. الأمر الآخر: في الحقيقة إذا كان الأمر وصل إلى حد أن الإنسان ينزعج ويؤثر على هذا على حياته ويكدر صفو الحياة عليه، وهذا قد يوجد عند بعض الناس، فأخشى أن تكون هذه بوادر وسواس مرضي، فينبغي أن يعالج نفسه بالرقية وبالعلاج الطبيعي عند أطباء النفس، الأطباء النفسيين عندهم يعني إن شاء الله من يعني الوسائل والتشخيص وصف العلاج ما يخفف هذه الأمور أو يلغيها. فأرجو ألا يتساهل من يشعر بذلك، ولا أظن أن التداوي يتنافى من الأخلاص بالأسباب الشرعية، وهذا وهم يشعر به كثير ممن عندهم مثل هذه الأوهام والوساوس وهذه الخواطر، ويظن أن هذا عيب أيضا، وهذا كله خطأ. فهذه امتحان من الله عز وجل وابتلاء، ويؤجر عليها الإنسان بمدافعته لهذه الأمور، يؤجر عليها، فينبغي أن يحتسب وليعلم أنه بذلك إن شاء الله مأجور عند الله، ثم يتداوى. أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تداوى عباد الله، فيبذل مع الأسباب الشرعية من الرقية والأوراد والأذكار والتسبيح ومجالسة الصالحين والعلم الشرعي وما يصرف القلب عن هذه الأمور، أيضا يتداوى الدواء الطبيعي العلاج المادي هو مطلوب، لأنه الإنسان يجب أن يوفر ما يريحه في عبادة الله ويصفي عليه ذهنه لئلا يشغله الشيطان بهذه الأوهام. فيجب يعني أن تأخذ الأمور بهذا التدرج، إذا ممكن علاجها بالأسباب الطبيعية والشرعية، قصدي بالأسباب الذاتية والشرعية فيها ونعم، إذا ما ممكن فلا بد من مراجعة الطبيب. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. معنا اتصال أبو مروان من السعودية. السلام عليكم أبو مروان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. هم شيء الله سبحانه وتعالى تلقي الشيخ ويجزيكم ألف جزاء. سؤالي يا شيخ بخصوص الذين ارتكبوا المعاصي في الخمر وسماع الغناء، أنهم محرومون في الجنة عند دخولها؟ اللهم آمين. بقوله سبحانه وتعالى: ذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. جزاك الله خير. وإياك، تسمع الإجابة إن شاء الله. أبو عبد الله من السعودية، السلام عليكم. أخو عبد الله. عليكم السلام. تفضل. في البداية جزاكم الله خير الجزاء يا شيخ على هذا الدرس الطيب الذي أسأل الله أن ينفع به الجميع. شيخ سؤالي تفضل. لا يقال في قوله ويعلم ما في الأرحام أن حجب علم ما في الأرحام أن هذا قبل إرسال الملك يا شيخ وأمرت بنفخ الروح فيه؟ طيب سؤال آخر؟ لا هذا الشيء. طيب تسمع الإجابة جزاك الله خير. شكرا لك أبو عبد الله. أخونا صالح الأحمد من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شو اسمها سؤال لا شيخ. نعم تفضل. الغريق يشفع 70. الغريق يشفع 70. طيب سؤال آخر. وإياك إن شاء الله. شكرا لك أخي صالح. طيب الشيخ أخونا أبو مروان الشيخ يسأل عن مرتكب المعاصي هل يحرم من دخول الجنة؟ لا المرتكب المعاصي مصيره الجنة. يعني المسلم إذا ارتكب مهما ارتكب من الذنوب ما لم تكن ردة أو شرك ما لم يخرج من الملة مهما ارتكب من الذنوب فإن مصيره الجنة. لكن على التفصيل التالي المسلم إذا مات على كبيرته المؤمن إذا مات على كبيرته يعني مات وهو على كبيرته لم يتب أما إذا تاب قبل موته فلا شك إن شاء الله أن الأصل أن الله تاب عليه فيما نعلم ظاهرا والله أعلم بالسراي من تاب تاب الله عليه. لكن إذا مات وهو على كبيرة أو كبائر فسق فجور بدع غيرها إذا مات على هذا فهو يوم القيامة تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وقد يكون ذلك بأسباب وقد يكون بمحض مشيئة الله ورحمته وعطفه سبحانه وإن شاء عذبه يعني بمعنى أن يدخل النار لتطهيره من المعاصي ثم إذا دخل النار فإنه يخرج منها حتما لأن مصيره إما بالشفاعة أو بغيرها مصيره أن يطهر في النار ثم يخرج منها إلى الجنة وإذا دخل الجنة تمتع بما يتمتع به أهل الجنة من النعيم. نعم أهل الجنة قد يتفاوتون في النعيم لكن نوع النعيم في الجملة لا يخص أحدا دون أحد. فإذا مصير مرتكب الكبائر من المؤمنين مصيرهم الجنة في النهاية حتى وإن عذب بعضهم. نعم. طيب يا شيخ أبو عبد الله من السعودية الشيخ يسأل عن قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام يقول ألا يمكن حمل ذلك على أن حجب علم الأرحام كان قبل إرسال الملك؟ لا يلزم لأنه الآن الطب الحديث صار ممكن أن يحكم يعني بعض الأمور في الأرحام حتى قبل نفخ الروح لأن نفخ الروح على مراحل منها أن نفخ الروح بمعنى الحياة الكاملة هذه تكون بعد 120 يوم بعد 4 أشهر وفيه مبادل الروح وردت فيها نصوص وأقرها الأطباء قبل ذلك في 40 أو في 80 تكون هناك نوع من الحياة والروح غير كاملة فعلى هذا الروح مراحل ثم أيضا بعد ذلك يمكن بل ثبت أنهم الآن يكتشفون أشياء كانت مغيبة عن السابقين حتى في أول النشأ والإنسان نطفة لكن لا يعني ذلك أنه كل ما في الأرحام يعني بمعنى أنه ما تبين للعلماء لم يصبح ريب ما دامت توفرت أسباب البيان والكشف فعلى هذا يبقى الغيب أيضا مرحلة تثبت ذلك والله أعلم. نعم. الأخ صالح الشيخ من السعودية يسأل عن الغريق هل يشفع 70 من أهل بيته؟ نعم الغريق يدخل في عموم الشهيد يعني الشهيد الحريق والغريق والهدمة والغرقة ورد لهم فيه نصوص والمبطون الذي يصاب ببطنه فجأة وهكذا يعني يدخل فيه يعني فيما يظهر يعني حالات كثيرة مما يسميها الناس بغير أسمائها ربما بعض أنواع ما في الفجأة إلى آخره بعض أنواع من ليس كلها فإذن هؤلاء ثبت أنهم شهداء الحريق والغريق والهدمة إلى آخره فإذا ثبت أنهم شهداء فالراجح والله أعلم أن يشملهم شهادة الشهيد مع أن بعض أهل العلم قال أن المقصود بالشهيد شهيد القتال شهيد المعركة لكن ليس فيما أعلم ليس على هذا دليل يخصص فيبقى النص على عمومه والله أعلم. أحسن الله إليك. نعم. أخونا أبو الوليد من السعودية يقول قلتم يا شيخ أن الرؤية لا تكون بالعين المجردة فهل هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة وما هو الدليل بارك الله فيك ونفع بعلمك وما هو المانع من ذلك في الدنيا لا تكون لأن الله عز وجل قال لنبيه موسى عليه السلام, وهو من النبيين الذين الله عز وجل يكرمهم ويخرق لهم من الأمور ما لا يخرق لغيرهم, قال لن تراني, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في حديث صحيح, لأنكم لن تروا ربكم إلا يعني معنى يوم القيامة, ما يذكرني نص الحديث بالضبط, لكن النصوص توافرت على أنه في الدنيا لا أحد يرى ربه بعينه, واستثنى من هذا إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه فهذه أمر خارق, مثل ما أن الإسراء خارق والمعراج خارق, وكون النبي صلى الله عليه وسلم وصل سدرة المنتهى وهذا لم يصلها أحد, بل وصل إلى مقام لم يصله جبريل عليه السلام, فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يكون له خصوصيات إن كان رأى ربه بعينه, والراجح أنه رأى ربه بفعله, أما غيره فلا يمكن أن يرى في الدنيا لأن هذا يتنافى مع قطعيات النصوص. طيب الشيخ, أقول عبد الرحمن من ليبيا الشيخ يقول ما تفسير قول السيدة عائشة رضي الله عنها من أخبركم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله فريه. واضح هذا لأنه ورد عنها هي وعن غيرها أنها تقصد نفي الرؤية العينية, تقصد الرؤية العين, رؤية البصر العين الباصرة, وهذا مما جعل كثير من أئمة العلماء وأئمة السلف يستدلون بمثل قول عائشة على أنه لم يرى ربه بعينه, ولذلك أنكرت لما سألها مسروق قالت لقد قف شعر رأسي مما تقول, تعظيما لله ولشأن الله سبحانه, وهذا ما يدل على تعظيم السلف لله سبحانه, يعني إذا جاء أمر يتعلق أو يرد فيه احتمال إساءة ظن بالله أو إساءة أدب مع الله فإنهم تشعر جلودهم من خشية الله وخوفه, فقالت لمسروق لما سألها هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه, قالت لقد قط شعر رأسي مما تقول, يعني شعر جلدها من خشية الله وتعظيمه ظنا منها أنه يسأل عن رؤية العين الباصرة, وهذا معنى كلام عائشة لا تنفي الرؤية القلبية. أي نعم. نعم. طيب معنا أخونا محمد من السعودية, السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك يا محمد. تفضل. شيخ عندي سؤال بالنسبة للإمام الصالحين في شريط طلع في السوق بخصوص عذاب أهل البرزخ بأنه اكتشفوا في سيبيريا مكان بأجهزة علمية ان هناك اصوات لل يعني للنساء بيصرخوا ورجال, فما ادري ما مدى صحة هذا وهل يعني تكون من العلم يعني المعترف فيه في بالعلم اقصد الغيب المعترف فيه بالاجهزة العلمية. نعم احسنت واياك ان شاء الله. الاخت المهند من السعودية, السلام عليكم. ام مهند السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرت يا شيخ في قاعدة من قواعد الإيمان بالغيبيات أنها لا تقاس بالمدرك المعروف, هل وصف الحدائق الغناء بالجنة أو كما يذكر بالجنة جنان أو جنة, ووصف النار بأنها نار الآخرة بأنها أضعاف أضعاف نار الدنيا, هل الوصف هذا ينافي قاعدة الإيمان بالغيبيات؟ وهل الرؤية لله عز وجل في الجنة رؤية بصرية رؤية تامة لله عز وجل؟ أسألكم الله جزاكم الله خير. وإياك إن شاء الله. معنا أم البراء من السعودية, السلام عليكم. أم البراء فضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بعرف الشيخ ليس الخير. تفضل الشيخ اسمع. تفضل. في حديث يا شيخ يقول ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على من تحرم النار أو بمن تحرم النار أو من يحرم على النار يحرم على كل قريب هين لين سهل, ويذكر وش يعني شرح الحديث هذا. طيب جزاكم الله خير. السلام عليكم. تسمعين الإجابة إن شاء الله. الأخ علي من السعودية, السلام عليكم. أخي علي. نعم تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ ناصر, جزاك الله خير. الله يحييك. قبل قليل كان في سؤال عن شهيد الغريق هل هو يشفع في أهله, أعتقد أنها قد يدخل وأن ما في شيء يدل على تخصيص شهيد المعركة, ففي الحديث اللي فيه أجر الشهيد كان في آخرة في وقاية كان في آخرة أن يقع من خدمة القبر, فعلى رضا سلم ذلك قال كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة, هل هذا ما حبيت أتوضح عنه. طيب أخو علي. أخو علي. طيب على ذهب الشيخ. نعم معي أبو عثمان أيضا من السعودية. السلام عليكم أبو عثمان تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو عثمان. أبو عثمان ما زال معنا. تفضل السلام. تفضل. لو تكرمت يا شيخ نستفسر عن صحة حديث من مات ميتا من مات وليس في رقبته بيعة مات ميتا من جاهلية. طيب ولو تكرمت لو كان الحديث صحيح يعني من نبايع في الدول الذي لا تطبق الشريعة. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله أبو عثمان. جزاك الله خير. أعود للأسئلة يا شيخ. نبدأ بأخونا محمد من السعودية. يسأل الشيخ عن الشريط عادات أهل البرزخ. يقول نكتشف أصوات رجال ونساء في القبور. أي نعم. في الحقيقة هذا من الخوف والتخطيط اللي ينبغي لا نبالي فيه. أولا عالم الغيب لا علاقة له بعالم الشهادة. ولا يجوز أن نجد أو أن نلتمس يعني وسائل علاقة. لا علمية ولا عقلية ولا معرفية ولا حسية. بل هذا من أمور الدجل. يعني بمعنى أنه لا يمكن أن تكون الوسائل العلمية والكشوف وسيلة إلى كشف الغيب ولا حتى إلى الاستدلال على الغيب. بعض الناس يفرح بمثل هذا ظنا منه أن هذا يثبت عذاب القبر للخلق. لا، عذاب القبر للخلق ونعيمه، عذاب القبر ونعيمه إذا ما سلم به الإنسان لخبر الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فلن يستجيب للوسائل والكشوفات إلا يعني قد يكون أفراد قلائل، وقد يكون هذا وجه يفيد ناس لكن ليس هو الحق. بمعنى لا نقر به كوسيلة حقيقية مشروعة. لماذا؟ لأن أولا نعيم القبر وعذابه من النوع الذي لا يكون من مثل ما في الدنيا، لا يقاس، ورجاء من وصفه يدل على أن القياس يستحيل. قياس أحوال الموتى على أحوال الأحياء من وجوه كثيرة تدل عليها النصوص، مثل وواصف النبي صلى الله عليه وسلم نوع العذاب الذي في القبر. هذا لا يمكن أن يتأتى بالمقاييس المادية إطلاقا، لأن القبر كله متر بمتر ومتر بمترين أو أقل من ذلك. ويحدث فيه مثلا للمؤمن بأن يفسح له مد بصره كم في القبر من المقبرة، آلاف أحيانا. فإذا لا يجوز أن نقيس لأنه بالمقاييس يعني يحدث تشويش وخلل. فعلى هذا أقول ما أشيع بأنه وجد ناس كشفت الأجهزة بأنهم يصرخون ويبكون في القبور فهذا أحد أمور، إما أن يكون من عادة الجن والشياطين وهو الغالب، من عادة الجن والشياطين بالخلق وهو الغالب، لا إما أن يكون أصلا دجل ما ثبت حقيقة. لو تتبعنا هذه القضية يمكن نلقاها نجدها من صنع أناس من الكذابين، ما أستبعد هذا. ولذلك ينبغي المسلمين أن يكون عندهم نوع من التحري والتثبت في مثل هذه الأحوال. الأمر الثالث، لو يعني تصورنا تصور آخر بأنه قد يكون فعلا من أمور الغيب فليس هذا هو وسيلة للإيمان بالغيب. لا نستطيع قطعا أن نقول هذه حقيقة، يبقى على أقل الأحوال أمر مشكوك فيه، ومن هنا ليس هو وسيلة يعني لكشف الغيب. ولا يجوز أن نثبت عذاب القبر ونعيمه بهذه الوسائل، بل هذا مصدر فتنة ونوع من الدجل والقول على الله بغير علم. فليجب أن نبتعد عن هذه الوسائل هي وأشباهها. نحن نؤمن بالغيب بدون أن نلجأ لمثل هذه الأمور التي فيها مدخل للشياطين، فيها مدخل للدجالين، فيها مدخل يعني ضعفاء النفوس والذين يرتزقون بهذه الأمور، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخ، وأشكر الأخ محمد على سؤاله لأنه ورد في الموقع يتساءل عن هذا الأمر يا شيخ. نعم. طيب الأخت أم مهند من السعودية شيخ تقول أنه ورد أن في الجنة حدائق غناء وأن النار أضعاف النار في الدنيا، تقول هل هذا مخالف لقاعدة الغيبيات؟ لا، هو ما ورد نؤمن به، يعني بمعنى أنه ورد أن الجنة فيها أشجار وفيها نهار وأنهار وفيها أنواع الملذات التي وصفت، لكنها مع اختلاف الصورة، يعني اختلاف النوع واختلاف يعني درجة النعيم. يعني بمعنى أن ما في الدنيا أمثال يسيرة صغيرة مما في الآخرة، هذا شيء. الشيء الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بنعيم الجنة قال وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر شوف خطر على قلب البشر مجرد خاطر، فيدل أن هناك تشابه لفظي، تشابه يعني في بعض المعاني، في بعض المعاني لبعض نعيم الجنة مع ما في الدنيا، أو بعض عذاب النار مع ما في الدنيا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للنار بأنها جزء من 70 جزءا من نار جهنم. هل تجزئة ماذا تعني؟ هل تعني شدة الحرارة؟ ما ندري، هذا كلام مجمل. ولذلك أقول دائما مثل هذه المجملات لا نفسرها بتحكم. فلذلك أقول نعم هناك أشياء في الجنة وفي النار تشبه ما عند الناس، وهناك ما لا يمكن أن يخطر ببال. تسأل الشيخ أيضا عن رؤية الله عز وجل، هل هي رؤية بصرية؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم عيانا. ولذا أيوة الصحابة رضي الله عنهم لما ذكر الرؤية سألوه عن الرؤية العينية هل تكون، قال نعم إنكم سترون ربكم عيانا، ثم ضرب مثلا بوضوح الرؤية ومصداقيتها كما ترون الشمس، كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب. فإذا ثبت فعلا بالنصوص القطعية أن الرؤية رؤية عينية، لكنها يعني أمور تستجد للخلق يوم القيامة، للناس يوم القيامة الله عز وجل يقدرهم. بعض الناس يقول مثلا كيف يكون يعني هناك حاسة تدرك رؤية الله عز وجل؟ نقول نعم الله عز وجل هو الذي يخلقها لخلق لعباده، هو الذي يقدرهم عليها، لكن لا يحيطون به سبحانه. لأن بعض الذين أنكروا الرؤية توهموا أنها رؤية حاطة، والله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، بمعنى لا تحيط به. فحينما يرون ربهم يرون بالقدر الذي عز وجل يهيئه لهم، فلا يعني أنهم يحيطون بالله رؤية، ولا يعني أننا نشبه الرؤية بالرؤية إلا من حيث الوضوح. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما ضرب رؤية المؤمنين مثلا برؤية الشمس والقمر، هذا من حيث الوضوح والجزم، لا من حيث تشبيه المرء بالمرء. الله ليس كمثله شيء سبحانه. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخ. أم البراء شيخ تسأل عن شرح الحديث الذي ورد في قوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم على من تحرم النار، وكما قال صلى الله عليه وسلم. إيه يعني قصدها يكملت السؤال. إيه نعم، بس هذا اللي تحكي شيخ ألا إيش على من تحرم إيه النار. إيه نعم، ما أنا ما في الحقيقة ما استوعبت آخر السؤال، تذكرون السؤال هايدون المستمعون؟ تفضل. أنه كان يقرب أو يبعد أو خرب مني أو بعد مني. طيب أنا ما فهمت السؤال، أنا ما فهمت السؤال فأعتذر، لعله يطرح طيب مرة أخرى إن شاء الله، لعله تعيد السؤال شيخ في هذه الحلقة أو في الحلقة القادمة. نعم. طيب شيخ، أخونا كريم من فرنسا يقول أحسن الله إليكم، ذكر في بعض تراجم سفيان الثوري رحمه الله أنه قال رأيت ربي في النوم، فقال يا سفيان أنا ربك وأنت عبد فاطلب ما تريد، فقلت أمتني على الإسلام، فقال بل وعلى السنة. هل هذه الرواية صحيحة؟ وإن كان ذاك فما هو تفسير ذلك؟ أفيدونا بارك الله فيكم. ما عندي علم في هذه الرواية، ما عندي علم. نعم. طيب، ابن الإسلام من الكويت الشيخ يقول ما الفرق بين أن يكون الإنسان وليا لله كما قال تعالى إن زعمتم أنكم أولياء لله، طيب أو أن يكون الله ولي الإنسان، الله ولي الذين آمنوا، أيها المقصودة في الأصل؟ يعني هل الله ولي الإنسان والإنسان ولي الله؟ هذه هي هي هي متلازمة. من كان وليا لله عز وجل فالله وليه، الله يتولى المؤمنين، وكذلك المؤمنون هم أولياء الله، فالولاية من الله عز وجل، الحفظ والرعاية والإعانة والتوفيق والتسديد ومحبة الله لهؤلاء الخلق، والولاية للخلق هي عبوديتهم لله وخضوعهم له، فهي من الطرفين، لكن لله على الوجه الكمال وللمخلوق على قدر حقه ونقصه. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخ. الأخت سميرة من الجزائر تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يتداول في المنتديات موضوع اكتطام نيزك عظيم على كوكب الأرض سنة 2016 سيهلك ثلث الأرض، هل هذا من ادعاء علم الغيب؟ علما بأن الخبر منذ سنوات كان محدث سنة 13 والآن تأخر 3 سنوات، ويقول البعض لعله يوم القيامة، أرجو نصيحة لهؤلاء جزاكم الله خيرا. هل هذه أمور هي توقعات فيجب أن نتعلق بها؟ لا نتعلق بها، ولو حدثت يعني فلن يعني تتعارض، لا يمكن يحدث منها ما يلغي النصوص الشرعية من أنه في آخر الزمان ستحدث أحداث جسام وصفها كذا كذا كذا، لكن يبقى هذا أمر محتمل. أما التوقعات التي تؤدي إلى الزعم بأنه يحدث حدث يخالف ما ورد في النصوص فهذا لا يمكن. فإذا هذه الأمور من التي لا تصدق ولا تكذب، وما عارض منها النصوص يرد، وما لم يعارض قال الله أعلم. لعله السائل التي سألت هي كانت تسأل على عن إنه إن الله عز وجل يحرم على النار من كان قريب سهل لين. هذا الحقيقة المقصود، ما المقصود به؟ المقصود به المؤمن اللين الجانب الخلوق مع الخلق المؤدب الحسن السيرة طيب القلب سليم الصدر، فهذا لا شك أنه مطلوب وهو الذي بإذن الله يكون سبب سلامة له حتى في الجنة إذا توافرت فيه الشروط الشرعية. نعم أحسن الله عليكم شيخ. الأخت هيفا من السعودية تقول تسأل عن الكرامات الشيخ، كيف أعرف أن الذي رأيته رؤيا أم حلم، وكيف أعرف أنه كرامة أم استدراج؟ فأنا قد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم ورأيت أنني أسلم عليه وأقبل رأسه إن شاء الله، فهل هذه رؤيا حق؟ كيف أعرف ذلك؟ نفعنا الله بعلمكم. أما رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم فهي حق، لأن الشيطان لا يتمثل به كما ورد في الصحيح. لكن أحب أن ننبه إلى أمر، أن يشترط أن يكون الرائي رأى الرسول صلى الله عليه وسلم على حقيقته، ما يرى الرسول صلى الله عليه وسلم على صورة لا قدر الله يتمثل يعني له خيال بصورة فاسق. هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى بصورة فاسق أو بصورة مبتدع أو بصورة من يعمل أمر عملا مشينا؟ هذا لا يمكن أن يكون. فإذا إذا كانت الرائي أو الرائي رأى الرسول صلى الله عليه وسلم على الحقيقة بوصفه أو رؤية مجملة يشعر فيها أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث لو سألناه عن الصفة الدقيقة ربما يدركها، لكن يشعر أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا الرؤية حق، وليستبشر خيرا وربما تكون منذرة أحيانا. فإذا هذا يعني أمر يحدث ولا فيما يمنع منه. بل أعيد وأقول أنه لا يمكن أن يتمثل الشيطان بالرسول صلى الله عليه وسلم في الحلم، فمن رأى الرسول صلى الله عليه وسلم بوصفه الحقيقي فقد رآه، وليستبشر بذلك خيرا. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. أعود لسؤال الأخ علي شيخ، يقول أنكم قلتم أن الغريق يدخل في الشفاعة مع أنه ورد في حديث الشهيد عبارة تخصص الشهيد. أي نعم، كتاب برق السيوف على رأسه. ومع ذلك لأنه يعني ربما يكون هذا أخص، يعني التخصيص في الحديث لا يدل على عدم عموم فضل الشهداء أو شمول شهادة الشهداء. نعم، الراجح فيما يبدو لي والله أعلم أن هذا خاص بشهيد المعركة، لكن ما عندنا دليل قطعي عليه حتى وإن ورد، لأن هذا أمثل أنواع الشهادة. النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يضرب الأمثال بأمثل الأنواع بأمثل الأصناف، ولا يعني عدم دخول الأصناف الأخرى، فكأنه وصف الشهيد الذي تسيل دماؤه أو الذي هو شهيد المعركة على أنه هو قمة الشهداء، وما دام ألحق بالشهداء أصنافا أخرى فربما يدخلون في ذلك الفضل، وفضل الله واسع. أحسن الله إليك. نعم. الشيخ أخونا أبو عثمان يسأل عن حديث من مات وليس في رقبته بيعة مات ميتة الجاهلية. نعم، الإنسان المسلم إذا تحققت في بلده بيعة لإمام ولو كان فاسقا أو فاجرا، بايع أهل الحل والعقد سواء مختارين أو من باب الولاية بالوراثة أو بالعهد أو من باب الولاية بالقوة، كل هذا ذكر أهل العلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه لأنه هناك خلافة راشدة وهنا ملك عضوض وهناك، ومع ذلك لابد من البيعة. فالإنسان المسلم إذا وجدت في بلده بيعة شرعية معتبرة ولو على أدنى الشروط، ولو على أدنى الشروط، لأن بعض الناس يجهل يظن البيعة لا تكون إلا لحاكم صالح تقي نقي. نعم هذا نرجو أن يكون ونتمناه، لكن ما يلزم، أحيانا يكون الولاية لمن ولاه الله عز وجل، والله يؤتي ملكه من يشاء وكما تكون يولى عليكم، وأحيانا تكون الولاية من في ملك جبري، يعني يأتي بقوة الحاكم، ومع ذلك إذا بايعه أهل الحل والعقد فالبيعة لازمة لكل أفراد المسلمين في هذا البلد، ومن لم يلتزمها وقع في الوعيد. أما المسلم الذي في بلد يعني ليس فيه ولاية إسلامية فأمره لله عز وجل، ما يمكن يكلفه الله ما لا يطيق، فليتمنى أن الله يحقق له هذه الأمنية وليسعى إلى ذلك بالحكمة والأسلوب المناسب. نعم أحسن الله إليكم الشيخ، ولعلكم تختمون حفظكم الله. نعم، في ختام الدرس أشكر للأخوة المشاهدين والمستمعين والأخوة الحاضرين على تجاوبهم، ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.